الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، خلق من أعظم وأجل أخلاق النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الرغبة إلى الله والرغبة فيما عند الله، من أجل وأعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الرغبة إلى الله والرغبة فيما عند الله. فكما كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأخشاهم وأتقاهم لله عز وجل، كذلك كان أرغبهم إلى الله وأرغبهم فيما عند الله. الله عز وجل تفضل وامتن وأنعم على النبي صلى الله عليه وسلم بالكثير والعديد من النعم من ذلك ما جاء في سورة الضحى وفي سورة الشرح، سورة الانشراح. سورة الضحى وسورة الانشراح بينهما ترابط وبينهما تلازم كأنهما سورة واحدة. فمن هذه النعم التي تفضل بها ربنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وتمم هذه النعم في سورة الشرح فقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بين له ووضح له هذه النعم في سورتين، ثم أمره أن يشكره على هذه النعم، أمره بشكر هذه النعم وطلب استمرار هذه النعم، أمره بشكر النعم وطلب استمرار النعم، فقال: فإذا فرغت فانصب. آخر سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فكان صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق لله وأرغبهم إلى الله وأرغبهم فيما عند الله. والذي يريد من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحصل هذه النعم، أن تحصل له هذه النعم، يهديه ويؤويه ويكفيه ويتولاه ويغنيه ويرضيه ويفتح صدره ويضع عنه وزره ويرفع له ذكره وييسر له ما تعسر عليه من كل أموره، من أراد منا هذا فليعمل بهاتين الآيتين: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا تحصلت له النعم ونالها يستمر على العمل بهاتين الآيتين، شكرا لله أن حصلت له النعم وطلبا لاستمرار هذه النعم. فالعبد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم له من هذه النعم بقدر أهليته لهاتين الآيتين: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كل واحد منا، كل واحد من المسلمين من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، له من هذه النعم الهداية والكفاية والغنى وشرح الصدر ووضع الوزن ورفع الذكر وتيسير كل ما تعسر من الأمور. كل واحد منا له من هذه النعم بقدر أهليته لهاتين الآيتين من سورة الشرح. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فلا أسعد ولا أنعم ولا أهنأ ولا أرضى ولا أغنى ولا أهدى ممن تولاه الله وكفاه الله وآواه الله. فلا أسعد ولا أنعم ولا أهنأ ولا أغنى ولا أهدى ولا أرضى ولا أقنع بما قسم الله ممن تولاه الله وآواه الله وكفاه الله وهداه الله وأغناه الله وأرضاه الله وقنعه الله بما آتاه وشرح صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره ويسر له ما تعسر من كل أموره. فبقدر نصبك لله وتعبك يكون سعدك وهناك ورضاك وغناك وقناعتك وانشراح صدرك ووضع وزرك ورفع ذكرك وتيسير ما تعسر من أمورك. والراغب إلى الله عز وجل والراغب فيما عند الله لا يلهو ولا يلعب. الراغب إلى الله لا يلهو ولا يلعب، ليس في حياته مجالا ولا وقتا ولا فسحة لسفاسف الأمور التي ابتلعتنا وابتلعت شبابنا أولادا وبناتا، سفاسف الأمور التي تضيع فيها الآن أقواتنا وأموالنا وأعمارنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور، الإنجازات العظيمة، الإنجازات الكبيرة. الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والذي يرغب إلى الله وفيما عند الله يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. انتبه، لا يكون العبد راغبا إلى الله وراغبا فيما عند الله إلا إذا أدام النصب والتعب لله. أكررها، لا يكون العبد راغبا إلى الله راغبا فيما عند الله إلا إذا أدام النصب والتعب لله عز وجل. فإذا فرغت فانصب، فإذا حقق هذه الآية إذا فرغت فانصب سهل عليه تحقيق الأخرى وإلى ربك فارغب. إذا حقق فإذا فرغت فانصب سهل عليه تحقيق تحققت له وإلى ربك فارغب. لا يكون العبد راغبا إلا الله وفيما عند الله إلا إذا أدام النصب والتعب لله عز وجل. فلنفهم هذا ونعيه جيدا. فإذا فرغت فانصب، فهو بين العملين في عمل، بين الطاعتين في طاعة، يروح عن نفسه بما يرضي الله، بما أحله الله وأذن فيه وسمح به. أرأيتم إن روح عن نفسه بحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن روح عن نفسه بحلال كان له أجر. هذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أرأيتم إن وضعها في الحرام، أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. فهو بين الطاعتين في طاعة، يروح عن نفسه بطاعة، يروح عن نفسه بما يرضي الله. فإذا فرغت فانصب، فهو من عمل إلى عمل، من طاعة إلى طاعة، من حسن إلى أحسن، ومن فضل إلى أفضل. فإذا فرغت فانصب، عندما يحققها يكون من الراغبين إلى الله والراغبين فيما عند الله، تتحقق له وإلى ربك فرغ. انتبه، الراغب إلى الله عز وجل. قطع رجاءه في الخلق جميعا ولم يبق له رجاء إلا في الله، ما عندوش طمع في مخلوق، طمع في الله فقط. قطع رجاءه في الخلق جميعا، كلهم مثله أو دونه، وجودهم كعدمه عنده، والرغب إلى الله والرغب فيما عند الله لا يرى الناس، وجودهم كعدم، كأنهم موتى لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يتعامل مع الناس بهذا المبدأ، لا يملكون له من أمره شيئا، لا يملكون له من الله شيئا، لا يملكون له ضرا ولا نفعا. قطع رجاءه في الخلق جميعا فلم يبق له رجاء إلا في الله. وكمان إيه؟ تبرأ من كل حول وقوة والتجأ إلى حول الله وقوته. تبرأ من حول نفسه وقوة نفسه، وتبرأ من كل حول وقوة والتجأ إلى حول الله وقوته. ما إيه معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الراغب إلى الله عز وجل وفيما عند الله فهمها، فهمها وطبقها، أسقطها على الواقع. لا حول ولا قوة إلا بالله، فهمها وعمل بها، عمل بها، فتبرأ من كل حول وقوة والتجأ إلى حول الله وقوته. فلا يتوكل إلا على الله، ولا يتوجه إلا إلى الله، ولا يقصد إلا وجه الله، ولا يطمع إلا في الله، ولا يطلب إلا من الله. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله. لا مطلب له سوى الله ورضاه في حياته كلها، لا مطلب له إلا الله ورضاه، ولا مطلب له إلا من الله، ولا مطلب له إلا من الله. فلا يتزلل ولا يستكين ولا ينكسر ولا يفتقر ولا يخشع ولا يخضع إلا لله الذي خلقه. لا يتزلل لمخلوق، ولا يستكين ولا ينكسر ولا يفتقر ولا يخشع ولا يخضع لمخلوق أبدا، كل ذلك لله وحده. ينكسر لله، يفتقر لله، يتذلل إلى الله، يخضع ويعش، يخضع ويخشع لله وحده، لا يخاف إلا من الله، والله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يأخذ إلا لله، لا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، لا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله. حياته كلها، شؤونه، أموره كلها لله وبالله وفي الله. هذا هو الراغب إلى الله عز وجل حقيقة. الراغب إلى الله والرغب فيما عند الله هذا هو حاله. إليك آيات من القرآن الكريم تجعلك ترغب إلى الله وحده وترغب فيما عند الله وحده، تجعلك تسأله وحده، تدعوه وحده، ترجوه وحده، تخشاه وحده، تتوكل عليه وحده. في سورة يونس قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. تلف الضر ليه؟ إلجأ إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية الأخرى: أإله مع الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إلجأ إليه مباشرة فلا يجيب المضطر ولا يكشف الضر إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا الله يفعل هذا، لا أحد غير الله يفعل هذا، يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلنا خلفاء الأرض، لا أحد يستطيعه غير الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو اجتمع الخلق جميعا أن يردوه ما استطاعوا. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدي، وهو الذي يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيين. الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هل أحد غير الله يفعل هذا؟ لا إله إلا الله. في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا يستطيع أحد أن يمنعها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لو اجتمع الخلق جميعا لا يستطيعون. في سورة الزمر: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله، قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. فلا يكشف الضر إلى الله، لا يدفع الضر إلى الله، ولا يجلب النفع إلا الله. فالرغبة إليه وحده. أما الأحاديث ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن. يعني إيه؟ كل ذلك كان في الكتاب مسطورة، يعني مكتوبا، كل ما سيكون إلى يوم القيامة، كل ما يحدث في القوم في الكون إلى يوم القيامة مكتوب، مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ومكتوب من زمان. جف القلم، الحبر نشف، دليل انه كتب منذ زمن. كل ما حدث وكل ما سيحدث إلى يوم القيامة جف به القلم، كتب منذ زمن جف القلم بما هو كائن بكل ما سيحدث كتب. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي رواية: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نصوص من القرآن والسنة تجعلك ترغب إلى الله وحده، وترغب فيما عند الله وحده على أي حال وتحت أي ظرف من الظروف. حالك وشعارك ونصب عينيك: إنا إلى ربنا راغبون، إنا إلى ربنا راغبون. في السراء، في الضراء، في النعماء، في البأساء، في الشدة، في الرخاء، في الضحك، في البقاء، في البكاء، في الحلم، في الترحال، على أي حال تحت أي ظرف من الظروف: إنا إلى ربنا راغبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. قال الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله. ما قال حسبنا الله ورسوله مع جلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة منزله: الحسب لله وحده، هو حسبنا وحده، ولا يشاركه في ذلك على الإطلاق لا نبي مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، مهما كانت مكانته ومهما كانت منزلته. فقال: حسبنا الله وفقط. ما قال حسبنا الله ورسوله. في أول الآية الله ورسوله، وفي آخر الآية الله ورسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله، إنا إلى الله راغبون. هذا أعظم الأدب مع الله عز وجل، هذا أدب عظيم تخلف عنه المنافقون، رفضوه، أحجموا عنه. وهذه الآية جاءت في سياق ذم المنافقين، فالله عز وجل يبين أنهم ما فعلوا ذلك لأنهم من المنافقين، سخطوا فسخط الله عليهم، لم يرضوا بقسمة الله وقسمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله